بسم الله الرحمن الرحيم. في البسملة، هذا هو التقدير الذي أردت أن يكون في العنوان، وأصل العنوان باب البسملة، فتكون البسملة مجرورة بحرف جر مقدر بعد الباب، ويكون تقدير الكلام باب في البسملة، والخبر أي خبر الباب محذوف على هذا التقدير، وتقدير الكلام باب في البسملة أذكره، فكلمة أذكره هي الذي للباب، وفي هذا التقدير ضمير يعود على الباب، أذكره أي الباب، أو أن البسملة مجرورة بالباب مباشرة، وعلى هذا فالخبر محذوف أيضا، وتقدير الكلام باب البسملة هذا محله أو هذا مكانه، وجملة هذا محله أو هذا مكانه خبر الباب، ويصح كما قلت من قبل باب البسملة، وقد بينت ذلك في باب الاستعاذة، على أن الباب مفعول به لفعل تقديره قولوا، وعلى الرفع أيضا يصح هذا باب البسملة، أي هذا مبتدأ وباب خبر والبسملة مضاف إليه، وكل هذه التأويلات والتقديرات تسير في جميع عناوين هذه الأبواب وهذا النظم. عدد أبيات هذا الباب 8، يقول الناظم فيها: وبسمل بين الصورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين الصورتين فصاحة وهو فيهن ساكت لحمزة، فافهمه وليس مخذلا، ومهما تصلها أو بدأت براءة تنزيلها بالسيف لست مبسملة، ولا بد منها في ابتدائك صورة سواها، وفي الأجزاء خير ويصح خير من تلا مع أواخر صورة، فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. هذه هي الأبيات. يقول الناظم: وبسمل بين الصورتين بسنة. البسملة يا إخوة هي بسم الله الرحمن الرحيم، وتطلق البسملة في أي مكان وفي أي موطن على بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة البسملة اسم، وهي مصدر، هي مصدر، والبسملة في التبرك، وفي الاصطلاح ذكر الله تعالى قبل القراءة تيمنا، هذا هو تعريفها لغة واصطلاحا، وهو عند أهل الفن، التعريف الاصطلاحي دائما عند أهل الفن، واللغوي عند اللغويين. وكلمة البسملة هي منحوتة كما قلت من قبل لبسم الله الرحمن الرحيم، وهي من الفعل بسملة، يبسمل بسملة، وتطلق البسملة ويراد منها 3 أمور. الأمر الأول، إذا كانت البسملة في أول الصورة، وما هل أول صورة في كل سور القرآن؟ الجواب: المراد من أول الصورة أول كل سورة من سور القرآن الكريم عدا سورة التوبة، فهي المستثناة من هذا الحكم، فنقول إذا كانت البسملة في أول الصورة فكل القراء بسملوا في أولها، كل القراء العشرة وضعوا البسملة في أول الصورة، في أول كل سورة من سور القرآن عدا سورة التوبة. وهنا فيه نظر، لأن الفاتحة مختلف فيها بين البسملة وعدم من الفاتحة أو عدم آية من الفاتحة. وهل الحمد لله رب العالمين أول السورة أم البسملة هي أول السورة؟ فإذا كانت الحمد لله رب العالمين هذه الآية أول السورة، فعلى ذلك فالبسملة تبركا. وإذا كانت البسملة آية من السورة عند مذهب البعض من علماء أهل العدد، فعلى ذلك هل يجوز أن يبسمل أيضا مرة أخرى قبل البسملة؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا للتبرك، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى من جنس الصورة، أي أنها آية من الصورة؟ الجواب لا. طب إذا كان الموضوع لا، فكيف يبدأ في أول الفاتحة؟ كيف يبدأ في أول سورة الفاتحة من سورة الفاتحة؟ والجواب أن الكوفيين والمكيين هما اللذان، أقصد العدد لا أقصد الأشخاص، يعدان البسملة آية، يعدان البسملة آية. قال بعضهم والكوفي مع مك يعد البسملة، فإذا كانت آية عند هؤلاء فقد قال العلماء أنه يصر بالبسملة في السر حتى لا يظن أن القارئ كرر البسملة مرتين، أو أن البسملة ذكرت في الفاتحة مرتين في أولها، فيصر بالبسملة التي هي للتبرك ثم يبدأ بالثانية جزء أو آية من الفاتحة. قال الناظم ولا بد منها، أي من البسملة، في ابتدائك سورة، أي في ابتدائك في سورة سواها، يعني ما عدا التوبة. هذا حكم الابتداء بالبسملة في أول السورة. وتلاحظون إخواني وأخواتي أنني لم أبدأ من أول البسملة وآخذ بيتا بيتا، لأن الشرح يجب أن يكون فيه نوع من التنسيق والتنظيم حتى يفهم القارئ والدارس يفعله في هذا الباب أو في علم القراءات. فلا بد أن يكون الشرح في باب البسملة بهذه الطريقة التي بدأت بها. وما زلنا مع الابتداء في أول السورة بالبسملة. ذكرنا أن البسملة كلهم يثبتونها في أول كل سورة ما عدا سورة التوبة. أما سورة التوبة فإذا بدأنا بها فلا نبسمل أيضا، أو حتى لو وصلناها بما قبلها، أعني سورة الأنفال. يقول الناظم ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة، يعني مهما تصل، أي السورة التي قبل سورة براءة، دل عليه ما بين السورتين في الأبيات السابقة عن طريق المفهوم، أو بدأت براءة أو بدأت براءة، مفعول به للفعل بدأ، والمقصود ببراءة هي سورة التوبة. وقد علل الناظم سبب ذلك فقال: لتنزيلها بالسيف لست مبسملة، أي أن القارئ إذا أراد أن يبدأ من أول سورة براءة فلا يبسمل أيضا، وحتى لو وصل فمهما هنا للغاية وللاستبعاد، أي حتى لو وصلها بما قبلها فلا يأتي بالبسملة أيضا بين السورتين، وهذا في عدم إثبات البسملة نهائيا بالمرة في أول سورة التوبة، وذلك لأن سورة التوبة نزلت بالسيف على المنافقين والمشركين، وسماها بعضهم بالفاضحة، وقد ذكر في أولها كلمة براءة، وكلمة براءة تعني البراءة من النفاق والعذاب والضمائر الخبيثة، والبسملة فيها أمان وفيها ذكر وفيها خير، ولا تناسب بين الأمان والبراءة وبين الخوف والعذاب، أو بين الرحمة والخوف وبين البركة وعدمها. لتنزيلها بالسيف لست مبسملة، حال كونك لست مبسملة. سيف لأنها نزلت في القتال وأغلبها في الغزوات، وقد سماها بعضهم كما قلت بالفاضحة. هذا حكم البسملة في أول السورة وقد انتهيت منه. أما البسملة في وسط السورة، أولا نبين ما معنى وسط السورة. معنى وسط السورة يعني المراد من أي مكان من السورة، من أي مكان من السورة حتى ولو بعد الآية الأولى مباشرة، حتى أن بعضهم قال ولو بعد الكلمة الأولى. والصواب بوسط السورة أن القارئ إذا دخل في السورة بعد الآية الأولى فهو يعتبر في أولها، أو يعتبر بعد الآية الأولى، ويدخل في هذا البدء بالربع والبدء بالثمن والبدء بالجزء والبدء بالحزب والبدء بأي موضع من مواضع القراءة والتلاوة، والبدء بآيات الذكر وآيات الخوف وآيات العذاب. المهم أن أي موضع من مواضع السورة يعتبر وسط السورة، هذا هو معنى وسط السورة، حتى ولو أتى قبل آخرها بثلاث آيات فيعتبر أيضا في وسطها. وليس وسط السورة الوسط تحديدا، الربع الذي في وسط السورة تحديدا، لا، بل بعد الآية الأولى إلى ما قبل الآية الأخيرة، هذا هو وسط السورة. والمراد أجزاء السورة وليس وسط السورة. وأرى أن التعبير بخاطئ، التعبير بوسط السورة تعبير خاطئ، وإنما الصواب أجزاء السورة ليشمل الجزء كل مكان فيها، أما وسط فالأحسن منه الجزء. فإذا كانت البسملة في أجزاء السورة فحكمها أن القارئ مخير بين الإتيان بها أو عدمها، فيجوز له أن يبسمل ويجوز له عدم التبسمل بها، كما يفهم من كلام الشاطبي هذا، لأنه قال وفي الأجزاء، وقال وفي الأجزاء ولم يقل وفي الوسط. هذا كان إنسان لغوي الشاطبي. فقال: وفي الأجزاء خير. خير فعل ماضي مبني للمجهول، من نائب فاعل على هذا المعنى، أو خير. خير فعل ماضي مبني للمعلوم، ومن أيضا مفعول به، والمعنى خير أهل الأداء من تلا، والفاعل محذوف تقديره خير أهله. ومن تلا أي من يتلو القرآن. هذا هو حكم البسملة في أجزاء السورة، ويشمل كل سورة من سور القرآن. يجب النظر في السور القصار بخصوص هذا الموضوع، فإذا أراد القارئ أن يبدأ من وسط سورة الكوثر فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن شانئك هو الأبتر، يعني الأجزاء، يجب على القارئ أن ينظر في هذا الجزء يسمح بذكر البسملة مع هذا الجزء، بحيث يسمح معه. هذا هو حكم البسملة في أجزاء الصورة. وأما عن البسملة بين الصورتين وهو الإطلاق الثالث، فالإطلاق الأول كان عندما قلت تطلق البسملة ويراد منها ثلاثة أمور: الأمر الأول إذا كانت في أول الصورة، والأمر الثاني في أجزاء الصورة، والثالث الذي معنا الآن إذا كانت بين الصورتين. وقد اختلف القراء اختلافا واجبا لاختلافا جائزا، اختلفوا فيما بين الصورتين على مذاهب، فقالون عن نافع والكسائي الإمام وعاصم الإمام وابن كثير الإمام: بسملوا بين كل صورتين من صور القرآن الكريم، سواء كانتا هاتين الصورتين مرتبتين أم غير مرتبتين، يعني لو كانت الصورة الثانية وراء الصورة الأولى أو لم تكن وراءها. فإذا وصلت مثلا أول الأعراف فتبسمل لهؤلاء، وإذا وصلت آخر الأنعام بأول الرعد فأيضا ينطبق هذا الحكم على ما بين الصورتين. فليس ما بين الصورتين ليس بين الصورتين المراد به الترتيب، لا، الصورة الثانية تأتي بعد الأولى مباشرة، أو الصورة التي تليها يعني. هذا معنى وبسمل بين الصورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. هذا هو المذهب الأول من الأمر الثالث. أما المذهب الثاني فهو مذهب حمزة، قرأ حمزة بالوصل بين كل صورتين على النحو الذي بيناه في المذهب الأول، وذلك لحكمة جليلة وفائدة عظيمة، وهو أنه يريد بهذا الوصل إظهار حركات الإعراب في آخر الكلمات في آخر الصورة، فيعرف تحريك الحرف الأخير في آخر الصورة. فمثلا إذا وقف على رويدة وأراد أن يصل رويدة بما بعدها، عرف أنها ألف منونة، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبح، وعرف أن الهاء في يره مضمومة إذا وصلها بما بعدها، كأن يقول مثلا شرا يره باسم العاديات مثلا. فإن قيل هناك سؤال، لماذا لم يصل بالبسملة والحركة ستظهر بالوصل بأي شيء؟ فما فائدة الوصل بدون بسملة هنا؟ لأن الحركة ستظهر بالوصل مع أي شيء، سواء كان الوصل مع أول الصورة أم كان الوصل مع البسملة، فما فائدة عدم البسملة عند حمزة؟ يعني أليس ذلك؟ والجواب لأن آخر الصورة مع أول البسملة ربما يوهم الوقف عليها وهو ممتنع لما سيأتي. فإن قيل لماذا لم يصل آخر الصورة بالبسملة والقارئ سيعرف أن هناك وجه ممتنع بين الصورتين ليظهر الوصل وحركة الحرف الأخير في الصورة بهذا الوصل أيضا؟ والجواب أن حمزة أراد أن يجعل القرآن الكريم كله صورة واحدة، فلم يفصل بين الصورتين ولم يفصل بين أي صورتين حتى يؤذن ذلك بانقضاء الصورة الأولى وبدء الثانية. فالقرآن كله عنده صورة واحدة، هذا هو المذهب الثاني. ووصلك بين الصورتين فصاحة، وقد قلنا بأن بين الصورتين يشمل بين كل صورتين، إلا أن هناك استثناء سيأتي سأوضحه بعد بيان هذه المزايا. الاستثناء أذكركم به الآن هو ما بين الأنفال وبراءة، يرفع من هذا الحكم فلا تنطبق عليه هذه المذاهب، وسيأتي التوضيح في هذا الأمر. هذا هو المذهب الثاني. وقد بين حمزة أن هذا الوصل يعتبر فصاحة في اللغة العربية، ويعتبر بيان لحركات الإعراب وهمزات القطع والوصل، فهو نوع من الفصاحة والبلاغة. وكلمة فصاحة هو توجيه لهذا الوجه، يعتبر توجيه لهذا الوجه الذي هو الوصل بين الصورتين. ووصلك بين الصورتين فصاحة. المذهب الثالث من الإطلاق الثالث، وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. يقول أنه بقي الآن من السبعة ابن عامر وورش وأبو عمرو، وبذلك تتم السبعة. فهؤلاء ابن عامر وورش وأبو عمرو ورد لهم الوصل والسكت، والوصل معروف كما طبقنا الآن بلا بسملة مثل مذهب حمزة السابق، وأما السكت فهو الوقف وانقطاع النفس عن الكلمة زمنا يسيرا بمقدار حركتين بدون تنفس في حالة الوصل، يعني مع إدراج الوصل ومع نية الوصل. والسكت معروف عند حفص وعند غيره. مثال واحد لنطبق ونظهر به هذا السكت، مثلا هكذا: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، سبح اسم ربك الأعلى. هذا هو السكت، ويكون بمقدار حركتين كما قلت، حتى يفرق عن السكت الذي يكون على الساكن في الكلمات على الحرف الساكن، ففيه سكت خفيف. وصل واسكتا، ومعنى واسكتا ليس معناه الجمع، يعني صل واسكتا في آن واحد، وإنما معناه صل أو اسكتا، صل أو اسكت، يعني الوصل أو السكت لابن عامر وورش وأبو عمرو. ولكن هذان الوجهان وهما الوصل والسكت لم يرد فيه نص خاصة عن أبي عمرو وعن ابن عامر، وإنما هو وجه ذكره الناظم استحبابا. ويقصد، هل يقصد الناظم الوصل والسكت؟ ربما ذلك. وهل يقصد البسملة؟ نعم، وهو الظاهر الآن. ولا نص كلا حب، أي هل لا نص كلا حب للوصل والسكت الذي لابن عامر ولأبي عمرو، أم لا نص كلا حب بالنسبة للبسملة؟ يعني ورد لهم البسملة أيضا لكن بدون نص. يظهر لي ذلك كما هو من خلال سياق الأبيات. فالمراد بولا نص كلا حب، المراد به لا هذين الوجهين. ولا نص كلا حب، يعني لم يرد نص عن ذكر البسملة لأبي عمرو وابن عامر، فليس هناك نص صحيح لهما في إثبات البسملة لهما على هذين الوجهين السابقين أيضا اللذين ذكر في قوله وصل واسكتا، وإنما هو نوع من الاستحباب ذكره الشيوخ وذكره أهل الأداء، حيث قال بهذه الجملة الإسمية وجه ذكرته، أي استحبابا. بقي ورش من هؤلاء، فقد تحدث أنه لم يرد نص بالنسبة للبسملة عن ابن عامر وعن أبي عمرو، فأين ورش؟ قال وأما ورش فورد عنه الخلاف بين الإتيان بالبسملة وعدمها استحباب، وليس هناك وجه أذكره، وإنما فيها خلاف صريح، وفيها خلاف جيده واضح الطلا، أي مكشوف كصفحة الشيء وكصفحة العنق، كناية عن الوضوح في الشيء. ما زلنا مع ما بين الصورتين. والصحيح عن هؤلاء أن البسملة وإن كان ذكرها العلماء فهو وجه مستحب فقط وليس ثابتا، وسأبين ذلك بعد الانتهاء من باب البسملة بالتفصيل عندما أقول بتحريري هذه الأوجه المختلف فيها. ثم إن بدأ يميل إلى ضعف هذه الرواية وإلى ضعف هذه الأوجه، فقال وسكتهم المختار، يعني المختار سكتهم، فهي جملة مكونة من مبتدأ وخبر، أي والمختار من هذه الأوجه السكت، فليس الوسط وليست البسملة على كلامه إلى الآن. وسكتهم المختار، أي المختار سكتهم، ودون تنفس تعريف للسكت، وليست متعلقة بكلمة سكتهم لأن الجملة تمت في ذاتها، وأصل الكلام والمختار أي مما تقدم سكتهم، والضمير في سكتهم، الضمير في سكتهم يعود على ابن عامر وورش وأبي عمرو. مختار دون تنفس، يقصد بين الصورتين. وما زال الحديث الآن والكلام على مذهب القراء بين الصورتين. ثم إن بعض القراء وبعض الرواة وبعض أهل الأداء، بعض هؤلاء جميعا لما طبق ذلك على القرآن الكريم كله وجاء عند سور معينة ووصل بينها أو سكت بينها أو بسمل بينها على هذه المذاهب الثلاث المتقدمة، فقال في بعض هذه السور التي سأذكرها الآن وعددها أربع: هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة، فحثوا القارئ على احتمل أن يسكت القارئ على أو يقف على على كلمة لا هكذا: هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا، فوجد أن هذا الوصل قبيحا، ووجد أن هذا الوصل لا يليق بكلام الله عز وجل، فأراد أن يضع شعارا أو علامة يفصل بين السورتين على وجه الوصل أو على وجه البسملة أو على وجه السكت، وصنف الأمور كالآتي، ونحن نريد للأربع الزهر التي سماها بعض العلماء بهذا الاسم. فقال بين المدثر وأول آخر المدثر وأول القيامة، أو أول آخر المطففين، عفوا آخر الانفطار وأول المطففين، أو بين آخر الفجر وأول البلد، أو بين آخر العصر وأول الهمزة، فإنه يتحتم عليه إذا كان يسير بين سور القرآن الكريم بوجه الوصل لحمزة مثلا أو لابن عامر ومن معه، يجب عليه عند الوصول إلى هذه السور الأربع أن يسكت، فيسكت بين هذه السور الأربع ولا يصل الخطأ وهذا الوصل القبيح، فلربما ضاق به النفس ووقف على كلمة لا أو كلمة ويل، خاصة والعياذ بالله إذا قال: والأمر يومئذ لله ويل، فإن اللفظ والمعنى والعياذ بالله يساعد الوقف، فيتوهم أن الأصل والأمر يومئذ ويل لله والعياذ بالله، ولكن يجب عليه أن يسكت سكتة بين الصورتين هكذا: والأمر يومئذ لله ويل للمطففين هكذا. والقصد من هذا امتناع على وجه الوصل من هذا المعنى القبيح، وتجنبا لهذا الوصل الشنيع الذي يفسد المعنى. قال الناظم في هذا الأمر: وهو فيهن ساكت لحمزة، يعني من أراد أن يسير على وجه الوصل بين أي صورتين من صور القرآن الكريم فعليه أن يسكت عند هذه الصور الأربع فقط بينها، وهذا مذهب لبعض القراء ممن تحروا الأدب مع قراءة القرآن الكريم ومع الله عز وجل، ولهذا قال: وبعضهم، وليس كلهم، وبعضهم، وقوله في الأربع الزهر، في الأربع أي الأربع الصور جمع أزهر، وكلمة أزهر تأنيث الزهراء، يعني كلمة الزهراء لفظ مؤنث، وأزهر تأنيثه الزهراء، وكلمة الزهر جمع، والأزهر الواضح المنير المشرق. وعبر عن هذه الأربع بكلمة الزهر لوضوحها وإشراقها في هذه المعاني الجليلة. لكن هذا المذهب ليس فيه نص لهؤلاء البعض، لأنه قال وبعضهم، قال بعضه لهم دون نص، يعني هذا المذهب بدون نص ثابت عنهم. وبدأ في تفصيل حكم هذه الصور الأربع، فقال وجه الوصل في كل القرآن ينبغي عليه السكت عند هذه الصور. وقال لحمزة، مع أن الوصل ليس لحمزة فقط، فهناك وصل لابن عامر وأبو عمرو وورش كما سبق أن قلت، لكن اختار حمزة بالذات لأنه العمدة ولأنه الأصل في هذا المذهب، أي مذهب الوصل، فافهمه أي فاعرف هذا المذهب، فهو مذهب ليس مخذلا، يعني ليس مهزوما، بل هو مذهب قوي ومنصور لا ضعيف. المذهب الثاني في كلمة بسملة، وبعضهم في الأربع الظهر بس، يعني إذا أردت أن تقرأ وتسكت بين السورتين في كل القرآن، فإذا وصلت عند هذه السور الأربع على هذا الوجه، أي وجه السكت يعني، فعليك أن تبسمل بين السورتين. إذن البسملة على وجه السكت فيما عدا هذه السور الأربع، والسكت على وجه الوصل أيضا عند هذه السور الأربع كما بينت. ولكنه قال أيضا ما زال أنه مذهب البعض، بس ما لا لهم دون نص، وهو فيهن ساكت، وهو أي هذا السكت لحمزة، أي هذا الوجه ساكت لحمزة، وقد عرفنا أن لحمزة الوصل. هذا حكم الأربع الظهر، والصواب أنه ليس هناك أربع ظهر ولا غيرها من صور القرآن الكريم، لأن هناك كثير من الآيات القرآنية تندرج تحت هذا الحكم حتى في أوساط الصور وفي أجزائها، فلماذا لم يضعوا حدا ولماذا لم يضعوا فاصلا بين الصور أو أولها أو أجزائها وبين البسملة مثلا، ولماذا لم يضعوا حدا مع الاستعاذة، فإذا قرأ القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله، فلماذا لم يضعوا حدا هنا إلى غير ذلك. فليس هناك أربع ظهر، باب من المشايخ والشيوخ، والصحيح أن ما بين الصورتين عام يندرج تحته بين أي صورتين من صور القرآن الكريم، إلا الاستثناء الذي حان موعده الآن، وهو ما بين الأنفال وبراءة، فهذا مستثنى مما بين الصورتين، وحكمه أنه أي ما بين صورتين منفصل عن الحكم المتقدم، فما بين الصورتين لجميع القراء العشرة الوصل والسكت والقطع، ما بين الأنفال وبراءة، لكن في أول الصورة قد سبق عندما بينت الحكم عن على البسملة في أول الصورة. فالوصل والسكت والقلب بين الأنفال وبراءة، فهو حكم خاص بعيد عما بين الصورتين مما تقدم. وما زلنا مع ما بين الصورتين الآن، والبسملة بين الصورتين على هذا النحو، سواء كانت مرتبتين أم غير مرتبتين كما قلت، وسواء كانت البسملة يعني بالعكس، فإذا يعني ما بين الصورتين يشترط فيه الترتيب. هذه نقطة مهمة، يشترط بين الصورتين الترتيب. وما معنى الترتيب؟ أن تكون الصورة الثانية تلي الصورة الأولى وليس التنكيس. فإذا أراد القارئ أن ينكس صورة، كأن بدأ مثلا آخر الطارق مع أول النبأ مثلا، فعليه أن يبسمل فقراء، فلا ينطبق هذا ويدخل تحت حكم ما بين الصورتين، بل عليه أن يبسمل. فيتعين الإتيان بالبسملة للكل إذا أراد أن ينكس الصورة، أو إذا أراد أن يعيد الصورة مرة بعد المرة. فإذا كرر الصورة وقرأها أكثر من مرة فلا يندرج تحته أيضا حكم بين الصورتين، بل عليه أن يبسمل في كل إعادة فقط لكل القراء العشرة أيضا في كل مرة. وأيضا إذا أراد القارئ أن يختم ختمة جديدة وانتهى من الختمة الأولى وأراد أن يعيد القراءة من أول المصحف، فلا يندرج هذا الحكم أيضا تحته ما بين الصورتين. فلا تقول ما بين صورة الناس وما بين صورة الفاتحة مثلا، هذا غير صحيح وغير معمول به، وإنما يتعين الإتيان بالبسملة فقط إذا بدأت ختمة جديدة. هذا هو حكم البسملة بين الصورتين، وقد بينا ذلك لجميع القراء العشرة، وبينت الاستثناء الذي ذكره العلماء وبينا ذلك بالتفصيل. والآن ننتقل إلى نقطة جديدة، وهي أوجه البسملة. والمراد بأوجه البسملة أوجه البسملة مع أول الصورة، أول الصورة، وهي قطع الجميع ووصل الجميع، وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث، ووصل الأول بالثاني مع الوقف عليه وقطع الثالث. هذا في أول الصورة. وكذلك ينطبق هذا الحكم على ما بين أجزاء الصورة، فهو أيضا مثله، لأن ما قبل البسملة استعاذة، إذا أراد أن يستعيذ ثم يبسم. أربعة أوجه ووجهان على التعوذ فقط، وقد بينت ذلك في الاستعاذة بالتفصيل. أما الاستعاذة بين الصورتين فأوجهها ثلاثة فقط، عفوا البسملة وليست الاستعاذة. وأما أوجه البسملة بين الصورتين فهي ثلاثة فقط، قطع الجميع، والمراد بالجميع هنا آخر الصورة، ثم البسملة، ثم الصورة التي تلي البسملة، ووصل الجميع، وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. ومعنى قطع الجميع أي الوقف على كل شيء أو كل حكم أو كل موضع وقفا تاما مستقلا بحيث تقف على آخر الصورة وتتنفس، ثم تبدأ في الإتيان بالبسملة، ثم بعد ذلك أول الصورة، هكذا. بسم الله الرحمن، هذا في أول الصورة، أظن أنه معروف يعني. أطبق الآن ما بين الصورتين، لأن أول الصورة معروف، وكذلك أول في أجزاء الصورة معروف. أما بين الصورتين فمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. هذا قطع الجميع. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح. هذا وجه الوصل، وصل الجميع مع مراعاة الأحكام. فإذا وقعت الباء بعد التنوين حتى ولو لم يكن ذلك من جنس القرآن، لأنه هنا سؤال، الأحكام تكون في جنس القرآن، فلماذا وقعت بين البسملة وبين رويدا باسم؟ والجواب أن البسملة أيضا تعد من القرآن، فهي مباركة، قد ذكرت في أول سورة تبركا، إلا أنها أيضا من كلام الله عز وجل، وينطبق على كلام الله عز وجل، ويكون له ما ليس لغيره. فتقول فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح. وأما قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. ويمتنع وجه رابع، وهو وصل الأول بالثاني، أي وصل آخر الصورة مع البسملة مع الوقف عليها وقطع الثالث. ولو فعل القارئ هذا لأثقل في الأمر، وفعل ما لم يكن جاهلا عند العلماء، ونسب للشيء ما لم يكن منسوبا له، فنسب البسملة لأواخر الصور مع أنها لأوائل الصور فقط. فهذا وجه ممتنع لو قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، هذا ممتنع، لأن البسملة جعلت لأوائل الصور ولم تجعل لآخرها. كما أن هناك أيضا يعني لطيفة، عدم التوهم بأن البسملة جزء أو آية من الصورة الأولى، فبهذا الوصل يتوهم أنها ختام الصورة، وليس الأمر كذلك. ولذلك قال الناظم استبعادا، وهو يذكر هذا الوجه الممتنع فقط. الأوجه الثلاثة الأخرى الجائزة، وقد أخذنا إجازتها من الضد، فقال ومهما تصلها مع أواخر صورة فلا تقفن الظهر فيها فتثقل، يعني مهما تصلها أي البسملة مع أواخر صورة أي صورة، فلا تقفن الدهر فيها يعني عليها، فلا تقف عليها أبدا، فتكون بذلك استثقلت أمرا وفعلت أمرا ثقيلا. وفي هذا إشارة إلى أن كل شيء له توجيه، وكل شيء له حكمة، فليس القرآن مجرد أوجه تقرأ، وكل وجه ممنوع له حكمة، وكل وجه جائز له حكمة، وكل وجه واجب له حكمة وله توجيه. هذا هو الحديث عن البسملة. أول الأبيات مرة أخرى يذكركم ببعض الفوائد فيها. وبسملة بين الصورتين بسنة رجال نموها درية وتحملة، يعني إن البسملة بين صورتين لهؤلاء امر من قبيل السنه، فقام به رجال نموا هذه السنه حال كونهم قد تلقوها عن طريق الدرايه، فلقد تلقوا هذه التطبيقات وهذا العلم عن طريق الدرايه، والدرايه معروفه وهي بخلاف الروايه، لان كل علم ينقسم الى قسمين، علم درايه وعلم روايه. وكلمه تحمله حال، وكلمه دريه تصح ان تكون حالا ايضا، وكلمه رجال فاعل ايضا، وكلمه نموها فاعل، وكلمه دريه فاعل، لان الباء في بسنه كانت عن ذكر اسم ومعنى. وبسمل بين الصورتين قالون الكسائي عاصم ابن كثير. فهذه الرموز قامت مقام اسماء فتكون فاعلا، او ان الجار والمجرور بسنه في محل رفع فاعل، او ان الباء تقديرها وبسمل بين الصورتين، اي وبسمل بين الصورتين مرموز باء بسنه، فتكون كلمه مرموز فاعل وبسنه جار ومجرور، او مرموز باء بسنه موز فاعل وباء مضاف اليه وبسنة الثانية جار ومجرور، والجملة كلها ترجع إلى الفاعل أيضا. ووصلك بين الصورتين فصاحة، أي أن الوصل بين الصورتين نوع من الفصاحة والبلاغة، لأنه يظهر حركات الإعراب والبناء وهمزات القطع والوصل، وبذلك يعتبر القرآن كله صورة واحدة، فهو وجه لا فساد فيه، بل هو وجه قوي وأصيل وأصلي. وبهذا الذكر يعتبر حمزة هو العمدة في الوصل. وصل واسكتا كل جلاياه حصل، أي وصل أو اسكتا لابن عامر وورش وأبي عمرو. وكلمة فصاحة خبر وصلك، وبين الصورتين ظرف ومضاف إليه، ولا نص لا نافية ونص اسمها، أي ولا نص كائن وحب مجروران بحرف جر مقدر وتقدير الكلام، ولا نص كائن عن كلا وعن حب. وجه ذكرته جملة اسمية وفيها خلاف، أي خلاف فيها جيده واضح الطول، الجملة صفة وفيها خلاف جملة اسمية على الأصل، أي خلاف فيها، أي خلاف فيها كائن، ويحتمل خلاف فيها كائن عن جيده وعن عن جيده. واضح الطولة هي جملة ممكن أن تكون حالا، أي حال كون هذا الخلاف واضح ومنكشف، الصفحة وجيد بمعنى العنق يريد أن فيه خلاف طويل، والعنق أي والطلة الصفحة لأي شيء. وسكتهم المختار دون تنفس، أي المختار من هذه الأوجه هو السكت، والسكت يكون بدون تنفس، والمختار خبر سكتهم ودون تنفس ظرف، تنفس دون مضاف وتنفس مضاف إليه. وبعضهم في الأربع الظهر بسملة اسمية، بعضهم مبتدأ، وفي الأربع الظهر جان ومجرور، والظهر صفة لأربع، وبسملة جملة فعلية خبر بعضهم. ولهم دون نص، لهم أي هذا الوجه لهم دون نص، وهو فيهن ساكت، أي وهو ساكت فيهن لحمزة، جملة اسمية. فافهمه وليس مخذلة، هي جملة إنشائية القصد منها الدعاء والطلب، ومهما تصل لها بالسيف لست مبسملة، الضمير في تصلها يعود على الأنفال، لتنزيلها يعود على التوبة. ومهما تصلها، تصلها مجزوم بمهما، أو بدأت براءة جملة فعلية في موضع الحال من الضمير في تصل أنت، أو من الضمير في التاء في بدأت، لتنزيلها بالسيف هي جملة تعليلية جواب مهما. لست مبسملة أي لا تبسمل، فهي جملة اسمية مكونة من ليس واسمها وخبرها. ده منها في ابتدائك صورة، الضمير في منها يعود على البسملة، وابتدائك للخطاب موجه لك، سواها يعود على التوبة. وصورة من ولا بد منها في ابتدائك لصورة أو في صورة، وفي الأجزاء جار ومجرور، وخير من تلا أو خير من تلا، من على الروايتين مفعول به، والفاعل على البناء للمعلوم خير أهل الأداء من تلا، وعلى البناء للمجهول تكون نائب فاعل أي خير من تلا، ومقصد تلا فيه ضمير يعود على القارئ، يقصد القارئ، يعود على القارئ أو القرآن. ومهما تصلها مع أواخر صورة، تصلها مجزوم بمهنا بمهما، ومع أواخر صورة مجرورة كلها، فلا تقفنا، هذا نهي مسند إلى النون، نون التوكيد. الظهر مفعول به، فيها جار ومجرور، فتثقل حال. هذا عن معنى الكلمات، وعن معنى وعن إعراب الأبيات. آتي الآن إلى تحرير الأوجه المختلف فيها. فقد ذكرت، أو ذكر شيخنا، لا أنا ذكرت، ذكر الشاطبي أن هناك وجهان، الوصل والسكت لابن عامر وورش وأبو عمرو، وذكر أنه ليس هناك وجه ولا نص صريح عن ابن عامر وأبو عمرو، وإنما هو وجه ذكره استحبابا كما ذكرت، وأنه هناك خلاف للبسملة أو في البسملة عن ورش، وقد بينا ذلك. لكن الشيخ الداني رحمة الله تعالى عليه ذهب ورش وأبي عمرو السكت بين الصورتين، وكذا في مذهب ابن عامر أيضا، وورش وورش كما بينت. وروي عن ابن مجاهد أنه كان يسكت بين أنه كان يرى السكت والوصل لهم بدون بسملة، بدون بسملة. وعلى هذه الأوجه نفصل النظام كالآتي. أما أبو عمرو فالسوسي لا يؤخذ له من كتاب التيسير بغير السكت، فإن الشيخ الداني قد قرأ على أبي الفتح وهو شيخه الذي نقل عنه رواية السوسي عن أبي عمرو في التيسير، فيكون للسوسي السكت فقط. نحن الآن نحرر هذه الأوجه التي ذكرها الشاطبي. أما الدوري فينبغي أن يؤخذ له بالوصل بين الصورتين، لأن الشيخ الداني وهو صاحب كتاب التيسير الذي هو أصل الشاطبية، الشيخ الداني قرأ بذلك على شيخه الفارسي عن أبي طاهر، وهو طريقه المسندة في التيسير عن الدوري. فالسوسي له الوصل، له السكت، والدوري له الوصل. و في بعض كتب الشيخ الداني أنه خير بين الوصل والسكت، وليس معناه التخيير كما قال، وإنما معناه التوزيع وليس التخيير، معناه التوزيع. أي أن هذا الخلاف موزع بين الدوري والسوسي، فالسوسي له السكت والدوري له الوصل. وأما ابن عامر فقد قال ابن الجزري عنه في النشر: لا يؤخذ له بغير السكت من التيسير. وفي ذلك نظر أيضا، لأن الداني ذكر في كتبه في كتاب المفردات البسملة بين الصورتين لابن عامر وليس السكت، ذكر أنه له البسملة فقط، لأن هذه قراءة الداني من قراءة ابن عامر على أبي الفتح الفارس، يقصد أبي الفتح يعني فارس بن أحمد. وأيضا يقول الشيخ الداني: أني قرأت القرآن من قراءة ابن عامر على أبي الفتح والفارسي أيضا، وقد قرأ على الأول يعني أبي الفتح برواية هشام، وقرأ على برواية ابن زكوان. وقد ذكر أيضا شيخنا الشيخ ابن الجزري في تحبير التيسير الذي هو أصل الضرة في القراءات الثلاث، فقال: إن هذا من المواضع التي خرج بها عن طريق الكتاب، أي أن اختيار الداني للسكت عن ابن عامر مع كونه قد قرأ بالبسملة هو خروج، هذا كلام الشيخ، خروج على شيخيه المذكورين، يعني تهمه بأنه قد خرج عن شيخيه. هل الخلاف واضح يا إخوة؟ وهل هذا الأمر واضح؟ يعني الشيخ المحقق ابن الجزري، لكن الشيخ الداني ذكر البسملة، والشيخ ابن الجزري عاب على الشيخ الداني في أنه خرج عن شيخيه اللي هم أبي الفتح والفارسي. والأولى الآن سأقوله الآن بالنسبة لابن عامر، فالأولى والأرجح في الأداء أن يؤخذ لابن عامر بالبسملة بين الصورتين من الروايتين جميعا، لأن البسملة هو الذي قرأ بها أبو عمرو الداني، نعم قرأ بها أبو عمرو الداني على شيخيه الفارسي وأبي الفتح، فقرأ برواية هشام على أبي الفتح، وقرأ برواية ابن زكوان على الفارسي فقط بين الصورتين كما بين أبو عمرو الداني في كتبه. وأما ورش، لم يبقى الآن أو لم يتبقى الآن إلا الشيخ ورش، فذكر أن له السكت فقط، له السكت فقط وليس له باقي الأوجه. فهذه هي الرواية التي قرأ بها الشيخ الداني على شيوخه بالنسبة لرواية ورش، فيكون لورش السكت فقط. والخلاصة الآن: لابن عامر البسملة، وللدوري السكت، عفوا وللسوسي السكت، وللدوري الوصل، ولورش السكت بين الصورتين، موجود في كتاب التيسير. ولا أدري لماذا جمع شيخنا كل هذه الوجوه في كتاب الشاطبية، يبدو أن الشيخ كان رحمة الله تعالى عليه أراد أن ييسر الأمور على الناس حتى لا يتعبهم في البحث عن الطرق. أما ذكر التسمية بين المدثر والقيامة والأربع ظهر المعروفة فهو استحباب من الشيوخ، وبهذا قال الشيخ الداني: و وليس في ذلك نص أو أثر موزع أو موجود، وإنما الصحيح أنه لا بسملة ولا فصل بين الصورتين وبين هذه الأربع الصور المعروفة بالزهر. لماذا لم يضعوا لهذا الحكم الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ لا، أنا نفيت صفة القيومية عن الله بهذا الوقف، فلماذا لم يضعوا حدا هنا؟ وأيضا هناك صور كثيرة من هذا. وهناك مواضع كثيرة في القرآن الكريم من لهذه المواضع، وكثير منها، فلماذا لم يضعوا لها حدا؟ فهذه ليس فيها نص وليس فيها، وإنما هو استحباب من الشيوخ فقط. ولذلك يجب علينا أن نجعل ما بين الصورتين كله في إطار واحد، ولا نفصل بين الصورتين بأربع زهر أو غيرها. وسبب امتناع الوجه الذي بين الصورتين قد بينته، وهذه الأوجه كلها جائزة، قرأ بها الشيخ الداني على شيوخه، فهي أوجه جواء. وبهذا تنتهي البسملة عن شرحها وإعرابها ولغوياتها وتحريرها، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.